بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا عن أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن مع شهود آثار الأسماء والصفات، وأن ذلك من أعظم أسباب زيادة الإيمان وحضور القلب، فهو من أسباب تحقيق العبودية لله عز وجل. إذا حقق الإنسان توحيد الربوبية حققه، يعني أتى بحقيقته واستكمل هذا النوع من التوحيد، فإنه يدعوه ولا بد إلى تحقيق توحيد الإلهية. يعني سيأتي مزيد بيان في الأسماء والصفات إن شاء الله كيفية التعبد بها. المقصود هنا ألا يغفل الإنسان عن هذا الأمر العظيم، وهو أثر توحيد الربوبية في نفس المؤمن وشهود القلب لآثار الربوبية في الكون، آثار العظمة والقدرة والتدبير والخلق والإحياء والإماتة، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره. المقصود ألا يغفل الإنسان عن هذا أو يستهين به بظن أنه كان عند المشركين فلم ينفعهم، كما قد ذكرنا أن بعض العلماء قد قال ذلك، أن المشركين أتوا بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم ذلك، أراد من ذلك أن يبين أهمية توحيد الألوهية لا أن يهون من شأن توحيد الربوبية. نقول فإنما كان عندهم عند المشركين توحيد الربوبية منه إقرار اللسان ما عمل القلب، يعني لم يكن هناك شهود قلب، لم يكن هناك استحضار معاني العظمة، معاني عظمة الربوبية والقيومية، وإنما كان عندهم أنهم يقولون إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، كما قال الله عز وجل لا يقولون الله، فعندما عندهم إقرار لسان. أما القلب فهل يعي وهل يعقل وهل يؤدي حق الرب وهو أن يتقيه ويعبده لا شريك له؟ كما ذكرنا أنه كان عندهم بعض الأنواع، وليس عندهم إقرار بالخلق والرزق والتدبير والملك، وليس عندهم إقرار في معنى السيادة والأمر والنهي، ولذلك كانوا يجعلون التشريع لغيره سبحانه وتعالى، يحلون ويحرمون بآرائهم وآراء كبرائهم وسادتهم ويطيعونهم على ذلك، واتخذوهم أربابا من دون الله. فكان عندهم نوع من الشرك متعلق بالأمر والتشريع، فكان توحيدهم مجرد إقرار باللسان توحيدا ناقصا مشوبا، ولذلك لم يؤدي عندهم إلى توحيد الألوهية، إنما كان عندهم يعني شيء من التوحيد في باب في بعض الأبواب دون أن يستكمل التوحيد ودون أن يخلص من الشرك. فلذلك لما كان التوحيد هذا مقترنا بالشرك والعياذ بالله في بعض الأنواع ولم غير مستلزم لنتيجته من توحيد الألوهية لم ينفعهم. فليس أن الذي أتوا يعني ليس أن التوحيد لم ينفع، بل لأنه كان ناقصا لم ينفع، ولأنه كان مشوبا بالشرك، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأن هذه المسألة قد قالها كثير من العلماء بغرض فهمه الآخرون أو فهمه البعض وبعض تأخينا بغرض آخر، وهو أن توحيد الربوبية كان عند المشركين فلم ينفعهم، أرادوا أن يبينوا أن القضية ليست فقط إثبات وجود الله فقد كان عند المشركين، وليست إقرارا فقط، فظن البعض أن توحيد الربوبية قضية لا يهتم بها أو أنه يعني يستهان بها، فأهمل جانبا عظيما من جانب التزكية وإصلاح النفس بشهود حقائق الربوبية وأثرها في الكون. يقول لو كان عند المشركين في قلوبهم توحيد الربوبية صحيحا صادقا كاملا لقادهم حتما لتوحيد الألوهية. لو كان صحيحا صادقا كاملا، بأنه عندهم ناقص في بعض الأنواع في الربوبية، يجعلون مع الله شركاء في الأمر والنهي كما ذكرنا، غير صحيح لاقترانه بالشرك، وغير صادق لأنهم لم يستحضروه بقلوبهم. لو كان مستكملا لأدى إلى توحيد الألوهية ولابد، ولكنهم كما وصفهم الله لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نعوذ بالله من الغفلة، ونسأله أن يجعلنا من أولي الألباب. أما توحيد الألوهية وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد، فهو توحيد العبادة، توحيد القصد والطلب، توحيد الإرادة، التوحيد الإرادي العملي الاختياري، قد يختار الإنسان التوجه إلى الله، قد يختار عبوديته. هذا سائل تفصيله إن شاء الله، أنه في الحقيقة الكتاب كله حول هذا الموضوع. صدر الباب والشيخ قال باب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، للعلماء فيها أقوال في التفسير، هي في الحقيقة كالأوجه المتعددة للعملة الواحدة، هي في الحقيقة من باب تفسير اختلاف التنوع، وكل منها يدل على معنى. وهناك ما هو أولى بالسياق، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم لعبادتي، وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم أن يعبدوني إلا لأدعوهم لعبادتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه. هذا الذي ذكرناه في هذا التفسير لأجل أن هذا هو أقرب الأقوال إلى سياق الآية، وهي أنها في بيان الحكمة الشرعية.